ابن القسام ورني فالحرب غرام سكت يا ابن القسام ورني فالحرب غرام قاوم في غزة هاشم ودو نصر الإسلام قاوم في غزة هاشم ودو نصر الإسلام طاهرات الأبابيل ارمي صواريخك سجيل علمهم كيف القسام الرعب بإسرائيل وقول هاي صواريخ متاها يطول جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل قم يا ابن القسام وقول هاي صواريخ متاها يطول جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل قاطعنا البشري يا وكومندوز البحري يا علم ابن اليهودي يا جولات الاقتحام يا ملثم بالكوفي يا صرحها العالمي يا نصر القدس بتفاضعنا البشرية وكمندوس البحرية علم ابن اليهودية جولات الاقتحام يا ملثم بالكوفية صرحها أعلامي يا نصر القدس الآبي يا ونصر جنود القسام مرفوع الجبين ليضر التخاذل فيها من سنين يا مرافق بأرضك الله المهيمن رب العالمين رمي كل ناصر المستضعفين الله المهيمن رب العالمين رمي كل ناصر المستضعفين الشعب معاك خلفك أبسم يفداك يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك مهما تقصف البيوت قصتنا ما بتموت خلف الجسام مقاوم قلناها بأعلى صوت المنازل عار يا مجرم يا غدار بنك أهدافك لصغار على أرضي ما هدم المنازل عار يا مجرم يا غدار بنك أهدافك لصغار على أرضي ما بتفور الجمال إن أرعب كل لسان واحتل الأرض خار إن يزرع فيهم ألغام اجعل من دم القار أو أشلاء الطفل مدادا لكتائب الشهادة تنزلهم يا قسام بوحدات الجمال أرعب كل ساكن محتل الأرض خاطئ أزرع فيهم ألغام اجعل من دم القادة وأشلاء الطفل مدادة لكتائب الشهادة زلزلهم يا قسام فلي دمك يا أغلى شهيد للقدس الأبية قدمنا الولي فلي دمك يا أغلى شهيد للقدس الأبية قمنا هالملاحم لسنا كالعبيد عد ما ما يساوم قسام العبيد قمنا هالملاحم لسنا كالعبيد عد ما ما يساوم قسام العبيد اضرب 160 والأم 75 بالجعبار 80 زلزلهم يا قسام هجم عبر الأنفاق وارميهم بالأعناق حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام هجم عبر الأنفاق وارميهم بالأعناق حور العين بتشتاق يا ابن جنود من خلف الاحتلال حقهم يا قسام. في أرضك وفيت العهود خاضت الأعادي زلزلت اليهود. مجاهد في أرضك وفيت العهود خاضت الأعادي زلزلت اليهود. حب الأقصى همك